بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وهادي المهتدين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 71، نعم 71، في سرد البخاري أو صحيح البخاري. وطبعا كالعادة دائما نذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس وكل مجلس وكل لقاء. البارحة تكلمنا على بعض الأسماء التي يقع فيها الإشكال والإبهام في كتب الحديث. كتب الحديث هي يعني إذا الإنسان ضبط اصطلاح ومنهج ورسم كل شيخ يسهل عليه فهم الكتاب، ولذلك كانت معرفة وقراءة مقدمة الكتاب ضرورية، لأن المقدمات مفاتيح الكتب، كما أن الخواتم أيضا ضرورية. لتعرف منهج الشيخ لا بد أن تعرف المقدمة، وإذا عرفت المقدمة، المقدمة تأخذ منها ماذا؟ تأخذ منها منهج الشيخ في الكتاب. والبعض يطير إلى الكتاب ويقرأ من وسطه أو يقرأ من آخره دون أن يعرف منهج الشيخ، ولربما ينقل منه فتوى أو ينقل حكما وهو لا يعرف أن هذا مخالف لمنهج الشيخ، ويظن أنه قد أتى البيت من بابه، وهو قد فعل ماذا؟ طار من النافذة دون أن يأتي من الباب. على كل، اليوم عندنا إن شاء الله الأيوب السختياني، وهذا إمام من الأئمة، وقد سبق عدة مرات أن قلنا بأن السلف قالوا إن كلامه يشبه كلام النبوة، إن كلامه يشبه كلام النبوة. معنى هذا يعني أن يعني كلامه يكون عبارة عن مواعظ وحكم وفوائد، وفيه أيضا ماذا؟ توجيهات مهمة. وصحيح عندما تقرأ كلامه كأنه خرج من مشكات النبوة. وأذكر لكم من كلامه، وهو الشيء الكثير، جمعه بعض العلماء في جزء وذكر بعضه الإمام الحافظ الذهبي، وبعضه أبو نعيم في الحلية، وبعضه ابن الجوزي في صفة الصفوة، وهكذا. يعني ذكروا كلامه يشبه كلام النبوة. يقول هو الذي يقول إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. هذا كلام جميل، يعني لا تكن هكذا مقلدا لشيخك، يعني كل من وافقه فهو قديس وكل من خالفه فهو إبليس. لا، إذن هكذا الآن في كثير من الفصائل سواء الجهادية أو غيرها، من وافقهم فهو قديس ومن خالفهم فهو إبليس. أنت لا تكن كذلك دائما. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، قف مع الدليل، كن وقافا عند الدليل، ولا تلتفت إلى فصيلك ولا إلى منهجك ما دام يخالف شرع الله أو ما دام يوجد فيه غلو. اجعل كلام الله عز وجل في كفة، وكلام منهجك وحزبك وجماعتك وفصيلك في كفة. طبعا أيوب السختياني إذا روى عن محمد، فما المراد به إذا روى عن محمد؟ لأن أيوب السختياني يقول حدثني محمد أو عن محمد، ما المراد به؟ لاحظت، أيوب السختياني إذا روى عن محمد فهو محمد بن سيرين البصري، وهو محمد بن سيرين. فإذا وجدتم أيوب السختياني يقول حدثني محمد فهو من؟ ابن سيرين، ابن سيرين البصري. نرجع إلى البخاري، بما أننا نقرأ البخاري ونركز غالبا في رجال البخاري وفي منهج البخاري. البخاري إذا روى عن إسحاق، إذا روى عن إسحاق بن منصور، فما المراد به؟ لماذا نقول ما المراد به؟ لأنه يكون هذا الاسم كثير في كتب الرجال. فإسحاق بن منصور ترجعون إلى الكمال أو تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو تذهيب التهذيب أو ترجعون إلى تقريب التهذيب أو ترجعون إلى الكاشف أو ترجعون إلى كتب الرجال، تجدون إيش؟ تجدون اسم إسحاق بن منصور كثير كثير. فالبخاري عندما يقول حدثني أو عن أو سمعت أو قال أو إن، لأن هذه السياق عند البخاري في مرتبة واحدة تؤدي يعني شيئا واحدا، ولذلك البخاري ينوع في السياق كما سبق لنا في الدرس الأول من دروس البخاري. الجواب أن يقال البخاري إذا روى عن إسحاق بن منصور فهو الكوسج، فهو الكوسج. لماذا قلنا الكوسج؟ هناك إسحاق بن منصور السلولي، ولماذا لا يكون هذا؟ لماذا لا يكون إسحاق بن منصور السلولي هو الذي روى عنه البخاري؟ والبخاري لم يذكر كنيته ولم يذكر نسبته ولم يذكر قبيلته، فلذلك قال هكذا، قال حدثنا إسحاق بن منصور. وهناك إسحاق بن منصور الكوسج، هناك إسحاق بن منصور السلولي، فلماذا بالذات قلنا الكوسج؟ الجواب لا يمكن أن يكون السلولي. لماذا؟ لأن السلولي أعلى منه، لأن السلولي أعلى منه، فلذلك قالوا المراد به الكوسج، المراد به الكوسج. واضح؟ إذن اضبطوا هذا جيدا عن الأئمة. البخاري إمام الأئمة بل أمير المؤمنين في علم الحديث، بل طبيب الحديث كما سماه مسلم رحم الله الجميع. كذلك خذوا مثلا من أئمة الحديث عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني اليماني، إذا روى عن عبد الرزاق إسحاق، إسحاق إذا روى عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق، فما المراد به؟ يقول حدثني ماذا؟ إسحاق يقول حدثني من؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق معروف، عبد الرزاق صنعان، لكن إسحاق من هو؟ أي نعم عبد الرزاق صحيح مصنف، لكن إسحاق من هو؟ هذا محروف على أنه إسحاق بن نصر، إسحاق بن نصر. إذا وجدتم إسحاق عن عبد الرزاق فالمراد بإسحاق من هو؟ إسحاق بن نصر، إسحاق بن نصر. واضح؟ إسحاق إذا روى عن خالد، إسحاق إذا روى عن خالد، فما المراد به؟ هل هو ابن نصر؟ لا، المراد به إسحاق بن شاهين الواسطي، إسحاق بن شاهين الواسطي. واضح؟ فإذا بهذه الطريقة تستطيع أن تحكم على السند، لا يمكن أن تكون مقوما وحاكما على السند وأنت لا تعرف رجال السند، لابد أن تعرف رجال السند والتثبت فيهما حتى لا تخطئ، لأن الخطأ سيريدك على أم عينك. فمعنى أنك تثبت جيدا، تنظر إلى المرتبة، تنظر إلى الطبقة، تنظر إلى تلامذته، تنظر إلى شيوخه، تنظر إلى بلديه، تنظر إلى عمن يروي، تنظر، ضروري تنظر إلى هذا حتى تستطيع أن تحكم على ماذا؟ تحكم على السند. كذلك خالد، خالد إذا روى فما المراد به؟ خالد إذا روى عنه المراد به عندما يروي عنه فهو ابن عبد الله الطحان، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. هذا خالد الواسطي إذا روى عن سميه، خالد روى عن سميه، ما المراد بسميه؟ ها محمد سعيد، خالد روى عن سميه رجل اسمه خالد، ولذلك يقال فلان سميي، معنى سميي اسمه كاسمي، سميه بمعنى هو اسمه أيضا خالد. خالد الواسطي إذا روى من؟ روى عن خالد، فما المراد بخالد؟ ها؟ كيف؟ سميه. سميه، لكن ما المراد به؟ سميه يعني يعني اسمه بحال بحال يعني مثل اسمه. لا، خالد الأول إيش اسمه؟ خالد الواسطي. روى عن خالد الثاني الذي روى عنه هو خالد بن مهران، خالد بن مهران، ويعرف بأبي المنازل أو المنازل، أبو المنازل، أبو المنازل، ومعروف بالحذاء، معروف بالحذاء. كذلك خالد إذا روى عن عكرمة، فما المراد به؟ خالد روى عن عكرمة، ما المراد به؟ المراد به خالد الحذاء، المراد به خالد الحذاء. إذن نكتفي بهذه القاعدة، والتابع الصرد محمد سعيد أنت البارحة لم تكن حاضرا، ونحن وقفنا على باب ماذا؟ باب الوضوء مرة مرة. طيب تابعوا، بسم الله، سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. يعني تأملوا هذه الترجمة، باب الوضوء مرة مرة، هذه الترجمة ستأتيكم، ولذلك أنا أحببت أن أقف عندها هنا. معنى باب الوضوء مرة مرة أي لكل عضو مرة، لكل عضو، وهذا العضو سواء كان غسله واجبا أو مسنونا، وسواء كان مغسولا أو ممسوحا، مرة مرة. وأنا أحب أن أسأل سؤال، يعني القدر الواجب والقدر المسنون يغسل مرة مرة، لكن أنا أحب أن أسأل مسألة، مرة مرة ما محله ما في الإعراب؟ مرة مرة حال، لا يمكن، كيف حال؟ أين صاحب الحال؟ تمييز، لا يمكن. كيف تمييز؟ لا يمكن التمييز. تقول اشتريت عشرين، عشرين إيش؟ عشرين خبزة ولا عشرين كتب ولا عشرين نعجات ولا عشرين إيش؟ لكن لا بد أن تميز. أما باب الوضوء مرة مرة، يعني إيش؟ لا يمكن يكون تمييز. إيه مصطفى، لعلها رمية من غير رمية. قل، ها؟ استعن بالصبيخ، استعن. ها محمد، أنت مرة مرة، أنت ماذا قلت؟ قلت تمييز حال، لا تكون نعتا أبدا. وتعنعت لمن؟ باب الوضوء مرة مرة، يعني أنا دائما أقول لكم الإعراب دائما يمشي مع المعنى، يمشي مع المعنى، ولا يمكن أن يكون مرة مرة حال. باب الوضوء حالته مرة مرة، لا يمكن. باب الوضوء ميزه مرة مرة، لا يمكن. باب الوضوء صفته مرة مرة، لا يمكن. مفعول به، مفعول به، فيكون هنا مرة مفعول مطلق، مش مفعول به، مفعول مطلق. كنت ستقولها مرة، كنت أبحث عن الفعل، يعني ركزوا جيدا. فبنصره ما يكون مفعول مطلق مبين لماذا، هذا هو ليس القصد. أنا ظننت أنكم ستقولون مفعول مطلق، لكن كان قصدي شيء آخر. لماذا هو مفعول مطلق؟ لأن إما أن يكون للتوكيد أو للنوع أو للبيان، توكيد أو نوعا يبين أو عدد، أيهما هنا مفعول مطلق؟ ليش؟ لا لا محمد سعيد، البيان. البيان ماذا؟ البيان هيئة الوضوء، هو لا يبين لك الهيئة أبدا، يبين لك الكمية. هذا مبين للكمية، ركزوا جيدا. مرة مرة هذا كيف هما؟ بنصبهما على أنهما مفعول مطلق. ليش؟ لماذا؟ مفعول مطلق مبين لماذا؟ مبين للكمية ولا مبين للهيئة ولا مبين للنوع؟ مبين للكمية. هل يجوز إعراب آخر؟ عم سعد، هل يجوز فيه ماء إعراب آخر؟ ها؟ يلا، هل يجوز أم لا يجوز؟ هل إحنا بسرعة قل نعم أو لا؟ لا أدري. طيب، ممكن يكون ظرف، ركز فيهما جيدا. باب الوضوء مرة مرة، أي توضأ مرة، يكون ظرف، أي توضأ في زمان واحد، توضأ في زمان ظهر لك الآن. وركزوا الإعراب ماذا، لأن الإعراب ضروري. باب الوضوء مرة مرة، أي يبين لك كمية الوضوء مرة مرة، أو يبين لك إيش زمان الذي ينبغي أن يتم فيه الوضوء، ها؟ زمان واحد، واضح؟ إذن أحببت أن أبين هذا، لأنه سيأتيكم إن شاء الله باب الوضوء مرتين مرتين، وسيأتيكم أيضا باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. ما موقعهما في الإعراب مرتين مرتين؟ هو نفس الإعراب، يكون منصوبين على ماذا؟ مفعول مطلق. شو مفعول به؟ مفعول مطلق، إما مبين لماذا؟ للكمية، أو ظرف، أي في زمان واحد، في المرتين وفي الثلاث، واضح؟ طيب الآن قل. حدثنا محمد بن يوسف. طيب ركز، محمد بن يوسف ما المراد به؟ سبق لكم في القاعدة، الفريابي. الفريابي، وهناك من قال بيكندي، ولكن قالوا يرجحني يكون الفريابي، ولهذا البعض يقول هو محمد بن يوسف البيكندي أو الفريابي، أو الفريابي. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان المراد به هنا الثوري، هذا أيضا قالوا فيه ابن عيينة أو الثوري، هما معا، لأن هذم كاملين من مشايخ محمد. نعم. عن زيد بن أسلم. الزيد بن أسلم هذا مدني من التابعين، مدني من التابعين. نعم. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار من كبار التابعين. عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، لاحظتم؟ يعني سبحان الله، ركزوا في الترجمة، هو نفسه يعني في يعني توضأ مرة مرة مرة مرة، أو توضأ مرة مرة، يعني يتكلم لك عن ماذا؟ عن العضو، عضو طارة يعني يغسله كم مرة مرة، يعني سواء كان هذا العضو سواء كان مفروضا أو مسنونا، سواء كان ممسوحا أو مغسولا أو مغسولا، يعني القدر الواجب والقدر المسنون، يعني واحدة تكفي. ولذلك قال العلماء، بعض العلماء قال الوضوء مرة مرة للعالم وليس للجاهل. كيف للعالم وليس للجاهل؟ لأن الجاهل ربما لا يستوفي العضو كله، فإذا كان يستطيع من المرة الواحدة يستوفي كل العضو صح وضوءه، أما إذا كان لا يمكن فهذا ماذا نقول له؟ لا بد أن يكون هناك مرة ثانية والثالثة، والمرة الأولى إذا حصل بها المطلوب فهي الفرض، فهي الفرض. هذه في حالة ما إذا حصل بها قام يعني الواجب، قام بها الواجب. نعم. تابع. باب الوضوء مرتين مرتين. أها. نعم، نفس الإعراب، باب الوضوء مرتين مرتين، يعني كما تقول، يعني لكل عضو، وسواء كان مرتين مرتين، سواء كان واجبا أو كان مسنونا، وسواء كان أيضا إيش مغسولا أو ممسوحا، مرة مرتين مرتين، كما نص على ذلك العلماء، يعني لكل عضو، لكل عضو. هنا سؤالي، أولا البخاري جاء بالمرتبة الأولى، باب الوضوء مرة مرة، ومن زاد على زائد على الأولى، المرة الأولى زائد على المرة الأولى، ماذا يعتبر؟ ما؟ مستحب. مستحب عند العلماء، والمستحب هنا يدخل فيه سواء كان سنة أو غير. للإمام النووي كلام فاصل في المسألة، الإمام النووي قال أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، أجمع المسلمون، هذا احفظوا هذا جيد، أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، يعني الواجب مجمع عليه مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة سنة. ولذلك جاء في هذا أحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء مرة مرة، وجاء مرتين مرتين، وجاء ثلاثا ثلاثا. هناك صفة أخرى، أنا أسأل سؤال، كم صفة من صفات الوضوء؟ ها؟ كم صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الوضوء؟ ما لكم؟ كم صفة من صفات الوضوء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عم سعيد إيش هي؟ إيش هي الله؟ غسل أربعة. غسل أربعة؟ كيف غسل أربعة؟ كم صفة؟ كم صفة؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. كم صفة أخرى؟ من قال آخر؟ يعني إيش أربعة؟ لم أفهم إيش معنى أربعة؟ السؤال لم أفهم. يعني النبي توضأ مرة مرة، هذه صفة. توضأ مرتين مرتين، هذه صفة ثانية. توضأ ثلاثا ثلاثا، هذه صفة ثالثة. يعني كم صفة؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة. متفقون؟ بل أربع صفات. أربع صفات. طيب اذكروا لي أنتم ثلاث صفات، أنا أذكر لكم الرابعة. أنا أعلم أنكم تعرفون ثلاث صفات، هذه معروفة. واحدة واحدة كما ذكرت. مرة مرة الحديث. مرتين مرتين الحديث الذي ستقرأه الآن. ثلاثا ثلاثا الحديث الذي سيأتي. وأربعا إذا لم يستوفي. ها؟ أربعاً إذا لا أحسنت، أربعاً يعني بعض الأعضاء يغسلها ثلاثاً وبعضها مرتين كما ورد كما سيأتيكم إن شاء الله. فاختلاف الدليل وتنوعه دليل على جواز ذلك. مثلاً يغسل يدين مرتين ويغسل الوجه مرة، أو يغسل الوجه ثلاثا ويغسل اليدين مرة، أو العكس. إذن كم صفة؟ إذن أعيد الصفات، الصفة الأولى مرة مرة، الصفة الثانية مرتين مرتين، الصفة الثالثة ثلاثا ثلاثا، الصفة الرابعة جمع بينهما. لا، عدم الترتيب يعني سيأتيكم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد لم يرتب، غسل اليدين ثم غسل الوجه. مسألة الترطيب اللي يعده المالكية كما سيأتي إن شاء الله هذا شيء آخر، ترطيب فرضه وذا المختار يعني عدوه من السنة. ولذلك حتى المالكية عندهم التنكيص يعني فيه كراهة، ولكن الوضوء صحيح. التنكيص إذا انكسر الوضوء يعني بدأ بالرأس وهو صار من الرأس إلى الوجه، ومن الوجه إلى اليدين، ومن اليدين إلى المضمضة والاستنشاق، هذا يعني وضوءه صحيح. وإن كان ترك الأولى ترك ها مجنة، إحنا مجنة تمة. عندنا نسأل، من الأفضل من هذه الصفات الأربعة؟ الثلاثة هو مصطفى قال هو الثلاثة الأخيرة. إيش هي يعني الرابعة؟ الرابعة. من الأفضل عندكم أنتم؟ ها من الأفضل عندكم؟ الثالثة قد ذكرت فيها يعني أن للعالم مرة واحدة والجاهل ثلاث مرات. يعني شيء آخر أنت؟ ثلاثة. ليش؟ لأن التي وردت فيها روايات كثيرة. ها كل شيء ورد فيها روايات، هذه مش حجة. هل عندك حجة ولا لا؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم العلم فتخرجوا لنا. الثالثة تخرج من الإشكال. أنت؟ طيب يعني الأخيرة اللي قال عماد يعني تخرجك من الإشكال أكثر. مرة مرة قالوا عند المقارنة بمرة مرة أو مرتين مرتين أو بثلاثا ثلاثا أو بالتنكيس أو أقول التنوع، عفوا قلت التنكيس التنوع، قالوا بأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، الواحدة تجزئ والثلاث هي الكمال. افهموا هذا جيدا، وهذا وضوء ينبغي أن يفهمه الإنسان جيدا، لأنه يتوضأ كل يوم ربما خمس مرات إذا كان إذا كان يتوضأ لكل فرض. فلا بد أن تفهموا هذا. وكما يقول الإمام النووي وغيره، المسلم ينبغي أن يفهم هذا، وهذا من الفروض العينية. بل قال بعض العلماء ينبغي أن يميز، بل كان بعض العلماء يرى أنه ينبغي أن يتقن حتى أحاديث التي وردت في ماذا؟ التي وردت في الوضوء، فوردت في الوضوء. طيب، عندما ينوي، وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة النية، خلينا فيها إن شاء الله، لأن قال بعض العلماء على أن النية مستصحبة، يعني كلما حرك العبد يده يعني معنى أنه ساع في تحصيل فرض، كلما حرك يده آخذا الإناء فهو ساع في تحصيل فرض، كلما فتح الماء للوضوء فهو ساع في تحصيل الفرض. قالوا من هنا كل ما تحرك فله أجر، وإذا أتم وضوءه وأتقنه كانت صلاته نافلة. إيش معنى نافلة؟ زيادة، يخرج من وضوئه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وصلاته زيادة، كما قال بذلك يعني جمهور العلماء مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف. ثم التثليث، قلنا فيها الكمال وفيها الإنقاء، فيها الكمال وفيها الإنقاء، والمطلوب في الوضوء الإكمال والإنقاء. المطلوب في الوضوء ماذا؟ الإكمال والإتمام والإنقاء. وقد سبق لنا في مسألة أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، سبقت أنواع ماذا؟ الإسباغ، الإكمال والإتقان وال... ها؟ كل هذا سبق لكم، ولذلك لا بد أن يكون هذا. وبعض العلماء قال إذا كانت أعضاؤه دائما نقية فلا يحتاج إلى كل مرة يعني يتوضأ أكثر من يعني من واحدة، واحدة تكفي، واحدة تكفي، هكذا قال بعض العلماء. قال إن إذا كانت أعضاؤه نقية يعني فلا بأس أن يقتصر على واحدة، فإن زاد فلا بأس. نعم، أها، تابع الآن. حدثنا حسين بن عيسى، حدثنا حسين بن عيسى، ابن عيسى، إيه نسيت سؤال مصطفى. مصطفى قال لك مسألة، وإن كان هذا سيأتينا يعني لا بأس، لأن هذا ربما مع المدة نحرمه من الجواب، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه، ولكن لا بأس. يعني هذه المرة هذا قال قاعدة يعني معروفة على أن الإنسان إذا كان يستعجل الأشياء لا يتأنى يحرم من الجواب، ولكن مصطفى المرة نعديها له ماشي مشكل. كما قالوا في قضية الذي قتل عمه ليرث، استعجل الإرث فهذا يحرم من الإرث، تعرفون هذا؟ القاتل لا إرث له، القاتل لا إرث له، وهل يرث في الديار؟ خلاف بين العلماء. أما الأنصبة لا إرث له، يعني إذا كان شرع الله قائما يقام عليه الحد طبعا. لكن لماذا؟ قالوا لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، استعجل الشيء قبل أوانه، كما قالوا في الرجل المريض وتزوج، قالوا هذه المرأة لا ترث، تأخذ الصداق والمرض الذي تزوج فيه مات منه، هذه تأخذ صداقها صداق المثل ولا ترث. أو في مرض الذي مرض الموت الذي مات به أعطى ماذا؟ عطية لأناس، أعطى عطية لأناس أو تصدق، هذا هل يمرر له هذا؟ لا يمرر له، لأنهم قالوا يعامل بنقيض قصده، لأنه لربما فعل هذا للتقليل، ليقلل من الإرث لأصحاب الأنصبة. فلهذا قالوا تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض، يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. كذلك السائل الذي يسبق المسائل يعامل بنقيض قصده، لكن نمررها له الآن يعني معه الأستاذ، فلذلك نمررها له. هذه مسألة تثليث الرأس. الشوكاني عنده تثليث الرأس جائز، ولذلك عنده في الضرار أو الضرر البهية، الضرر البهية عنده، ويستحب التثليث ولكن في الرأس لا، عفوا قلت أنا الشوكاني، الشوكاني يعني قال لا لا لا يجوز، قال يستحب التثليث في غير الرأس. نصه هكذا إن لم تخني الذاكرة، ويستحب التثليث في غير الرأس، ويستحب التثليث في غير الرأس هكذا، فقرأ في متن معروف، ها، ويستحب التثليث في غير الرأس، وهذا سيأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى. بل يقول في السيل، فقد أسال على كتاب الأزهار، فيقول يعني عنده عبارة أخرى جميلة جدا، إن الزيادة على المرة، إن الزيادة على المرة مسنونة غير واجبة، المرة الواحدة زيادة عن مرة واحدة مسنونة غير واجبة. هذه احفظها، اكتبها، احفظ هذه المسألة، هذه كنا نحفظها، هذه فقرات يعني لها علاقة بماذا، ها، ويستحب التثليث في ماذا، في غير الرأس، إن الزيادة على المرة مسنونة غير واجبة. احفظوا هذا جيد، بارك الله فيكم. نعم، فلذلك أجمع المسلمون على أن الأعضاء الواجب فيها مرة واحدة، والثلاث سنة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولذلك جاءت الأحاديث بالغسل مرة مرة، وجاءت أيضا مرتين مرتين، وجاءت أيضا ثلاثا ثلاثا، وجاءت أيضا بعضها ثلاثا وبعضها كم مرتين، وهكذا. والثلاث هي للكمال والإنقاء والإتقان والإسباب، وأما الواحدة فلماذا؟ الواحدة تجزئ، الواحدة تجزئ، معنى أن المتوضئ يجوز له أن يفعل هذا ويفعل هذا، ولا سيما إذا كان المتوضئ عالما بماذا؟ عالما بالسنة، يعلم أنه أتم أو لم يتم. نعم، حدثنا حسين بن عيسى. طيب، من هو حسين بن عيسى؟ حسين بن عيسى بن موسى بن حمران، بن حمران شيخ بضم الحاء، بن حمران طائي، دامغاني دامغاني هكذا، دامغاني البسطامي بن حمران بضم الحاء، وهذا سيمر بكم كثيرا، افهموه جيدا. نعم، قال حدثنا يونس بن محمد. من هو يونس بن محمد؟ يونس بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مسلم، بن عبد الله بن مسلم ايش؟ بن مسلم البغدادي. احسنت، بن مسلم البغدادي. نعم، قال حدثنا فليح بن سليمان. قال حدثنا فليح بالتصغير، ما اسمه؟ عبد الملك، هذا سبق لكم عدة مرات. نعم، عن عبد الله بن أبي بكر، فليح بن سليمان، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، أن عبد الله بن زيد هذا من هو؟ صحابي هذا، بن عاصم الأنصاري. لا، عبد الله بن زيد بن عبد ربي، بن عبد ربي. أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. توضأ مرتين. نعم، تابع. باب الوضوء ثلاثا. لاحظتم أيضا يعني باب الوضوء ثلاثا. الإعراب كيف هو؟ نفس الإعراب. هو نفس الإعراب، باب الوضوء ثلاثا. ما هي الحكمة في تقديمي؟ سيأتي إن شاء الله في الصف، في تقديم ما ذكر الأعضاء يقدموا غسل الوجه، ذكر بعضهم الحكمة، لكن ما هي الحكمة برأيكم أنتم؟ يتلقى وقبل الوجه، يعني المضمضة والاستنشاق. قالوا بأنه المضمضة ليعرف به إيش؟ يعرف به طعم الماء، ولذلك يغسل وجهه. وقالوا بأن غسل الوجه أيضا لأنه من المواجهة تواجه به الإنسان في الوجه، هو أحسن ما في الإنسان. قال ولذلك الإنسان دائما إذا أراد أن يتلقى الضربات يضرب دائما إيش؟ يغطي وجهه. تأتيه في الرأس لا مش مشكلة، تأتيه في الظهر مش مشكلة، في الوجه لا، لأنه الوجه هو مكمن الجمال. ولذلك من قال بأن قدم المرأة عورة ووجه المرأة ليس بعورة ما حكموا بالسوية ولا أصابوا في القسمة. يعني تصوروا يعني المرأة مكمن جمالها هو الوجه، مكمن وجهها، فإذا الوجه هو الذي ينبغي أن يستر قبل غيره. نعم. حدثنا عبد الله. طيب سيأتي إن شاء الله في قضية صفة الوجه من أين. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. نعم. قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. من هو إبراهيم بن سعد؟ سبت عبد الرحمن. سبت بن عبد الرحمن، ماشي عبد الرحمن، سبت عبد الرحمن، عفوا، سبت عبد الرحمن بن عفوا، حسنت هذا. نعم. عن ابن شهاب أن عطاء. ابن شهاب طبعا معروف عندكم، محمد المسلم الزهري. نعم. أن عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد هذا تابعي كما سبق لنا. أن حمران مولى عثمان. حمران هذا الآن جاء مصرح به. حمران، حمران هذا من؟ ابن أبان. ابن أبان. ابن خالد. بضم الحاء وسكون الميم. نعم. أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثا. أفرغ على كفيه بمعنى صب على كفيه ثلاثا. لاحظوا يعني الآن بدأ في صفة الوضوء، دعا بإناء فأفرغ على كفيه يعني صب على كفيه ثلاثا، يعني بدأ بثلاثا. لاحظوا ركزوا جيدا، فأفرغ يعني صب عليهما ماء ثلاث مرات، في رواية ثلاث مرات. نعم. فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء. فمضمض واستنشق. ركزوا معي، فمضمض واستنشق، في رواية فتمضمض واستنشق، يعني أدخل الماء في فمه. والمضمض إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق من إلى شدق، لكن ركزوا معي جيدا في المضمض. فمضمض واستنشق، أي استنشق، إيش معنى استنشق؟ أدخل الماء في أنفه، إدخال الماء. واستنثر، الاستنثار الاستنثار، خذوا قاعدة، الاستنثار يستلزم الاستنشاق، الاستنثار يستلزم الاستنشاق من غير عكس، من غير عكس. هذه قاعدة مهمة، وهي يعني كنا نسمعها من الفقهاء عندما كنا نقرأ عندهم الفقه، فيقولون إيش؟ الاستنثار يستلزم الاستنشاق، يستلزم الاستنشاق من غير عكس. إيش معنى من غير عكس؟ يعني أن الناس إذا يعني عكس ما يصح، يعني معنى أن الاستنشاق لا يستلزم منه الاستنثار. طيب أنا أحب أن أسأل على المسألة، ما معنى الاستنثار؟ أنا بينته لكم مرة، أنا أرجو أن لا تكونوا قد نسيتوا. ها؟ هو إلقاء الماء، يعني هنا يعني الاستنثار سبق لكم. الاستنثار ما معنى الاستنثار؟ هو أخذ الماء. هو إلقاء الماء عن الأنف. استنثر، السين والتاء من هنا للطلب، معنى طلب النثر. ما المراد بالنثر؟ ركز معي جيد. ايش هذه مسائل انا ذكرتها لكم مره. النثره هي ايش؟ الانف، ارنبه الانف هذه. وقال لها النثره. استنثر بمعنى طلب ايش؟ طلب الانف من النفره، ماخوذ من النفره وهي الانف. الاستنثار ماخوذ من وهو طرف الانف او الفرجه بين ايش؟ بين الشاربين. انا لا احب ان اعيدها مره اخرى، هذه مره ثانيه. لم اسمع بها. لم تسمع بها، انت سمعت بها الان، لم تكن حاضره. الاستنثار معناه مأخوذ من ماذا؟ من النفرة. وشنو هي النفرة؟ طرف الأنف أو الفرجة التي تقع بين الشاربين. على الخلاف بين العلماء، ذكرت لكم المسألتين، ولكن الصحيح طلب إيش؟ طرف الأنف. أنت عندما تستعمل الماء في الاستنشاق تطلب إيش؟ تستنثر. فهمتم هذا سهل؟ كنت تعرف هذا مستمر؟ تابع يلا. بسم الله. فاستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح. طيب هذا تقديم المضمرة على الاستنشاق هل للاستحقاق أم للاستحباب؟ هل تقديم المضمضة على الاستنشاق للاستحقاق أم للاستحباب؟ فهمتم السؤال؟ هل مستحق أن نقدم المضمضة على الاستنشاق أم مستحب؟ مستحقاق للاستحباب. الاستحباب يعني إذا فعل هذا أو ذاك لا بأس، إذا فعل هذا أو ذاك لا بأس، والصحيح أن يسير على الترطيب فيكون الاستحقاق مقدم على الاستحباب. الاستحقاق مقدم على الاستحباب. هل تحبون أن أذكر مثل هذه القواعد أم لا تحبون؟ طيب السنة هي يعني مع بعض. أي نعم. السنة أن تجمع يعني غرفة واحدة تجمع بين المضمضة والاستنشاق. وهناك المالكية عندهم التفرقة، يعني لا بأس كلا الحالتين وإن كان الأفضل الجمع بينهما. أولا الأحاديث قوية في الجمع بينهما، حتى يقول ابن القيم لا يصح في التفريق حديث، والصحيح صح في التفريق حديث، والصحيح كما سننبه عليه إن شاء الله. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه غسل وجهه. طيب الوجه، حد الوجه، أنت حدد لي الوجه من قصاص الشعر إلى من إيش؟ قول يعني بداية منبت الشعر، منبت الشعر إلى أسفل الشعر. الدم من منابت شعر الرأس المعتاد أو لا شعر الرأس فقط؟ لا المعتاد. يعني لماذا قلنا المعتاد؟ قد يكون أسرع عنده الشعر، قد يكون أسرع عنده شعر هنا. هل ممكن وهذا كله يقال له وجه؟ يعني نصف من رأسه وجه محمد، نصف من رأسك وجه؟ لا، هذا قالوا من منابت الشعر المعتاد، لا بد من هذا القيد، من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، إلى الذقن. وسيأتي إن شاء الله مسألة تخليل اللحية. وأيضا معروف على أن السنة أن يأخذ هكذا بيد واحدة حتى لا يكون فيه إيش؟ إضاعة الماء، إضاعة الماء. يأخذ واحدة ثم يغسل وجهه. وله حالات، له حالات. الحالة الأولى أن يأخذ وينفط بها وجهه، هذه قالوا نفط الماء إلى الوجه من طمس البصيرة. من قال هذا؟ بل السنة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا ويضعه هكذا بقوة، هذا يرشه، رش الماء إلى الوجه سنة، هذه واحدة، وسيأتي إن شاء الله في حديث. أيضا في طريقة أخرى لعلكم لا تعرفونها، إيش هو؟ يعني تأخذ الماء بحفنة واحدة على الصحيح حتى لا يكون فيها الإسراف، ويضعها هنا على منبت الشعر ويتركها تنزل. عمرك عملت هذه؟ طبعا. ويتركها تنزل ثم يعمم وجهه. هذه أيضا سنة ورد فيها حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب ركزوا معي جيد، هذا الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، وأمن هنا أيضا وظاهر اللحية من ماذا؟ من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وهل شحمة الأذن داخلة؟ الصحيح غير داخلة، الصحيح غير داخلة، لأن إلى هل تفيد الغاية؟ خلاف. وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل ولكن صحيح يقال فيها تفصيل، طارة تكون داخلة وطارة تكون غير داخلة. إذا كان مثلا يزيدكم قوة إلى قوتكم، هل قوتكم داخلة؟ نعم. الجواب نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل؟ لا طبعا غير داخل. إذن لا بد من التفصيل. فكما أقول لكم دائما القول بالتفصيل يصيب المفصل. إذن هذا هو. فإذا كذلك لاحظوا يعني تحت الذقن، سيأتي إن شاء الله مسألة تحت الذقن، وش هنا يعتبر لحية؟ لا يعتبر لحية، يعني بحيث الواحد إذا أخذ من هنا لا يعتبر أنه أخذ من لحية، مع أنني أنا لا أخذ من لحية لا طولا ولا عرضا. ولا يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، هو حديث موضوع. أما حديث ابن عمر، أثر ابن عمر، فهذا وإن كان ورد في صحيح البخاري لكنه فيه خالف ما روى الصحابي، إذا روى شيئا وخالفه فالعمل بما روى لا بما رأى، إلا إذا كان فهم، وهذا ليس فهما، هذا دائما فهم الراوي أفضل، لكن هذا لا يعتبر فهما. نعم. إيه قل إيش هو آخر؟ ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين. إلى المرفقين. وش إلى المرفقين ولا إلى المرفقين؟ إلى المرفقين. إلى المرفقين. هي وعلاش قلت إلى المرفقين؟ هل يمكن أن نقول المرفقين؟ هل يمكن؟ يمكن. لا يمكن. وأنت؟ لا يمكن. وأنت؟ بما أنك سألت شيخنا قد يكون. بما أنك سألت فلابد أنه ما هذه تثنية مرفق ومرفق، جائز وجهان، جائز بفتح الميم وبكسر الميم. مصطفى استيقظ. نعم. الصلاة خير منه. مرفق ومرفق. ويديه وقيل المرفق بفتح الميم والمرفق هكذا، هما وجهان، المرفق بفتح الميم وكسر الفاء، والمرفق عكسها. إذن أنت تتذكر إيش؟ تذكر كسر الميم مع فتح الفاء والعكس. إيش هو العكس؟ فتح الميم مع كسر الفاء، وهذا جائز، هو تثنية. أنا عندي سؤال، لماذا سمي مرفقا أو مرفقا؟ الوجه، لأنك تواجه به الناس، ولهذا الحياء غالبا ما يظهر على وجه الإنسان، يقول سبحان الله ما عنده وجه، ما عنده وجه، فكأن باقي الأعضاء لا تستحي، الوجه وحده هو الذي يستحي. إذا كان شيء واحد ما شاء الله عامل مصائب وبعد ذلك يعني لا يستحي، يقول اسأل الله، الله يعطينا من وجهك، يعني معنى أنه بلغ الذروة في قلة حياء، بلغ الذروة. لكن إذا كان الإنسان يعني في وجهه تعلم منه الحياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استحيا يرى ذلك في وجهه، وإذا غضب يرى ذلك في وجهه، لأن الوجه هو سبحان الله هو مرآتك، مرآتك. فالذي يلقاك بوجه ويتعامل معك بوجه آخر هذا منافق، ولذلك قالوا مرآة في وجهك مدراة في ظهرك، مرآة في وجهك مدراة. عرفت شيء المدراة؟ شيء واحد المغرز لك ها؟ لك في حد السفود كبير؟ لا إيش هي؟ مدره في النادر كي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مدره مثل مدره، وكان المدره ديال النوادر المعروفه، يعني معنى انه يتعامل في وجهه كمراه، يعني مراه لاخيه، ولكن في وجهه في ظهرك مدره. يدخل في شر الناس ذو الوجه. اي نعم، شر الناس ذو الوجه. انا ما اجبتم، ما سمعت جوابا على سؤال، لماذا سمي المرفق مرفقا؟ ماذا افعل انا الان هكذا؟ ارتفق به، كنوكي به، ارتفق به، يعني المرفق قيل له المرفق لأنه يرتفق به الإنسان في الاتكاء فلذلك قيل له المرفق. لماذا قيل له المرفق؟ لماذا مصطفى؟ لأنه يرتفق به الإنسان في الاتكاء، واضح؟ ثم مسح برأسه طيب ثم مسح برأسه. هنا الآن جاء جواب مصطفى، ثم مسح برأسه. الآن كان ينبغي أن تسأل هنا مصطفى. ها؟ يعني ثم مسح ولم يذكر ثلاثة، ومسح برأسه ولكنه لم يذكر ثلاثة. لماذا؟ أنا قلت لكم دائما على أن الحديث ما يمكن أن تأخذوا منه الحكم إلا إذا جمعتم ألفاظه وأوجهه وطرقه، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، فلا بد أن نجمع، ولا سيما إذا أردنا أن نستنبط الحكم. لا يمكن أن نستنبط الحكم من حديث واحد. ركزوا معي هنا، هذا الحديث هل ذكر الرأس ثلاثا؟ لاحظتم ماذا قال؟ يعني المرفقين كذا وإلى كذا وإلى كذا، لما جاء إلى الرأس مسح الرأس، ثم مسح برأسه. هل ذكر ثلاثة؟ لا، هذا الحديث لم يذكر، لكن لو تتبعنا لوجدنا أنه ذكر ثلاثة. أنا أعطيكم مثالا، إذا رجعتم إلى سنن أبي داود، في سنن أبي داود ركز مع مصطفى، في سنن أبي داود لعله عندك سنن أبي داود، الآن ما شاء الله عندك مكتبة لا يستهان بها. سنن أبي داود في كتاب الطهارة باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب سنن أبي داود، يعني هذا الكتاب كنت أتم حفظه، كتاب قيم، والكتاب أحببته، كنت بدأت بالحفظ صحيح مسلم، لكن لما سمعت بعض مشايخنا كانوا يقولون من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم، من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم، على ما فيه من أحاديث ضعيفة، ولكن وعلى ما سكت عليه، لأنه قال إذا سكت عليه فهو حسن، على أنه سكت على أحاديث ضعيفة بل واهية، ومع ذلك تراجمه يؤخذ منها الحكم وأحكام، فإذا اجتهد الإنسان وحفظه هو جيد، ولا سيما يستعين بماذا؟ بصحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هو كتاب قيم، ولا يغفل جامع الترمذي، فجامع الترمذي أيضا يعني فيه أحكام تشبه أحكام صحيح البخاري، حتى إن البخاري لما سئل عن الترمذي، لأن الترمذي تلميذ ماذا؟ تلميذ البخاري، فقال لقد استفدت منه أكثر مما استفاد مني، لقد استفدت منه أكثر مما استفاد مني. هذه سبحان الله، هذا إيش؟ هذا اعتراف بالفضل لأصحابه، مع أن الترمذي كان ما شاء الله حافظته قوية، وكان أعمى وحافظته قوية، وسبحان الله العميان غالب ما تكون حافظتهم قوية، إذا أخذ الله عضوا عوضه عضوا آخر وجعل القوة في عضو آخر. أعطيكم مثالا، أنا كنت يعني قبل التعذيب كنت أرى من اليسرى أكثر من اليمنى، فلما فقدت اليسرى أصبحت والحمد لله يعني اليمنى جيدة، فعندما يعني يؤخذ منك عضو يعوض الله لك عضوا آخر، وما يفعل ربك إلا خيرا. ومن حكم الله ومن نعم الله أننا لا نعرف القدر، من نعم الله علينا أننا لا نعرف القدر. لو قيل لك غدا ستموت، لو قيل لك غدا ستجرى لك عملية كذا وكذا، لو قيل لك يعني تخاف، لو قيل لك ستحكم بكذا وكذا سنة ستفر، لكن من نعم الله أننا لا نعرف القدر. والفرار من القدر، الفرار من القدر خطر، خطر عظيم، ولذلك القدر يستدل به. لماذا يستدل به؟ يستدل به على المصائب لا على المعايب، يستدل به على المصائب لا على المعايب. واحد يأتي سكران ويضرب الناس بالسيارة ويقول هذه مقدرة، ولا يصعد على السطح ثم ينتحر ويقول هذه مقدرة، لا، القدر يستدل به على ماذا؟ على المصائب إذا أصبت بمصيبة، أما المعايب لا تنسب إليك أنت، عليك يعني لك وعليك. فلذلك الترمذي أيضا كتابه قيم، الترمذي كتابه قيم، وسنن أبي داود ذكر ثم مسح رأسه ثلاثا، ركز مصطفى هذا جوابك، ثم مسح رأسه ثلاثا. وقد سبق أن قلنا بأن الزيدية وأن كثير من العلماء قالوا في الرأس مرتين، في الرأس مرتين، ولم يذكروا إيش، ويستحب التثليث في ماذا؟ في غير الرأس. لمن؟ الشوكاني. فإذن هذا هو جوابك الآن، في سنن أبي داود ثلاثا. حتى إن بعضهم قال بأن هذه زيادة شاذة وكلام طويل، بل الصحيح أن هذه الزيادة صحيحة. نعم نعم تابع. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. ثلاث مرار في رواية ثلاث مرات، ثلاث مرات نعم، إلى الكعبين. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئه. نحو وضوئه، قف هنا. أولا من قلم أظافره بعد الوضوء أو حلق رأسه بعد الوضوء، يعني عنده شعر كبير ما شاء الله، ثم إن شاء الله مسح وإذا به حلق، حلق، هل يعيد المسح أم لا؟ أو حلق لحيته لا قدر الله، هذا التعبير قالوا لا قدر الله يعني لا يجوز، لكن صح أنه جائز، صلى الله لا يقدر فيه دعاء وليس خبر، أه؟ يعني مثلا عنده لحية وحلقها، ولا الطواغيت كانوا يحلقون لحى الإخوة، يعني يحلق لحيته، فكانوا يحلقون لحى الإخوة، حلق لحيته وهو على وضوء، هذا إذا بقي على وضوء، لأن التعذيب هنا التعذيب هناك. ذكرني هذا بالقصة تحكى وينسبونها لأبي حنيفة، قالوا له يعني الرجل إذا كان يصلي وخرج عليه الأسد هل يتم الصلاة أم يقطع؟ قال إن بقيت على وضوء أتم الصلاة. وقالوا له أيضا الرجل أراد أن يسبح في البحر هل يسبح إلى جهة القبلة أم إلى غير القبلة؟ أين يرد وجهه؟ قال قال رد وجهك إلى ثيابك حتى لا تسرق. نعم تابع. يعني نحوه، إيش معنى نحوه؟ مثله، ها؟ قريبا منه. أنا حبيت أن أنبه على مسألة في الحديث، يقولون أو نحوه، يعني معنى أن الحديث بالمعنى، نعم. مثله أو مثله بلفظه، يعني إذا سمعت نحوه فغالبا ما يكون بمعنى، وإذا قال لك مثله فهو إيش؟ بلفظه. فلذلك وجب التنبيه، قاعدة معلومة أن نحو دون مثل، هذه قاعدة، نحوه يعني نحو دون مثل. لماذا؟ لأن المماثلة لا يشترط فيها ماذا؟ المساواة، ولا يشترط فيها المماثلة من كل وجه، من كل وجه. فهمت ماذا؟ افهموا هذا جيدا، لي أنا أصل أحببت أن أصل إلى شيء قال به بعض العلماء، لكن افهموا لي هذا حتى أصل إليه. ماذا فهمنا؟ أن نحو دون إيش؟ دون مثل. وأن المماثلة لا يشترط فيها المماثلة من كل وجه. واضح؟ فهمتم الآن؟ وش فهمتوا اللي ما فهمتوش؟ مثل الشيء غيره. يعني إذا قلت أكرمكم الله الحمار كالسيارة، مثل السيارة. أنا ذكرني هذا أن أحد الطواغيت عندما كانوا يحققون معي مخابرات، كنت شاب صغير 17 سنة، كانوا يحققون معي على بعض الخطب كنت ألقيها، ومنها حلق اللحية. كنت ألقيت خطبة وفي عمري 17 سنة تقريبا حول حلق اللحية، وكنت ذكرت أحاديث الواردة في حلق اللحية، منها أنها من الفطرة، ومنها اعفوا اللحى وفروا اللحى اتركوا اللحى ارجوا اللحى، وقول عائشة رضي الله عنها والذي فضل الرجال على النساء باللحى، وخالف اليهود خالف النصارى خالف المجوس خالف المشركين، يعني هذه الأوامر كلها ذكرتها. فسألني فقال لي، وكان أي سؤال يسألني إلا ويحاول أن يجادل، فقال لي ما رأيك في حلق اللحية؟ قلت أنا الآن هنا أنتم تناقشون معي الكتاب، لأن كان خرج لكتاب اسمه الجهل والإجرام، ثم كان فيه كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ولا إيمان. فقلت أنا الآن هنا معكم في مناقشة الكتاب وليس في الخطب. قال لا، وأنا تذكرت أنني كنت ذكرت يعني أشرت إلى شيء لا أحب أن يذكروه والخطبة سجلت. فقال لي الشيء بالشيء يذكر، فذكر قال ما رأيك؟ قلت أنا سؤالك غير واضح، يعني لابد أن يكون الجواب مطابق للسؤال، أعطيني سؤال يعني حتى أستطيع أن أجيب. فقال مثلنا، هما كانوا اثنين مثلنا، يعني نحلق اللحية ونعتقد أننا نعصي الله. قلت إذن أنتم مثل اليهود ومثل النصارى، وسبحان الله كل سؤال إلا ويجادل فيه إلا هذا السؤال. قال غدا لقاؤنا في الرابعة، والرابعة كانت أنا ذاك صلاة العصر. قلت لا يمكن الرابعة صلاة العصر. طيب قال إذن بعد الصلاة، بعد الصلاة صلينا وكانت عندهم مواعيد دقيقة، وأتيت والمطر ما شاء الله قوي جدا، وكان التحقيق في السيارة، فلما صعدت للسيارة هو كان هكذا على المقود، قال لي السي الحدوشي البارحة قلت حالق اللحية يهودي نصراني مجوسي. أنا تعجبت يعني ضحكت. متى ضحكت؟ عندما قال إذن سيدنا يهودي نصراني مجوسي. شوف كيفاش استنباط. أنا ضحكت. قال لي واش أنا قلت شي حاجة كتضحك؟ أنا 20 سنة وعندي في هذا الشيء وانت كتضحك علي. قلت له أنا الجواب ديالي وقع فيه تلاعب، لا أدري عن جهل أم تجاوب، لا أدري. فأراد أن يدخل، وأنا كان عندي معهم اتفاق ممنوع التدخين، فخرج يدخل والمطر يسقط عليه. والثاني مكلف بماذا؟ يتقن السيرة النبوية، يتقن السيرة النبوية. فقال لي ألم تقول بأن لا، قال لي أولا قال ربي عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قلت له هذا في المسجد، قلت له أنا ماشي في المنبر الآن. قلت له هنا نص آخر، الحرب خدعة. قلت له الحرب خدعة. جاء وقال لي ماشي أنتم كتقولوا على أن العلماء ورثة الأنبياء؟ قلت له هذه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح. قال طيب العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء فيهم من ضرب وفيهم من دميت قدمه وفيهم من قدم رأسه، يعني صار يذكر لي صداقا اللي بغيه. قال لي واش بغيتوا تورثوا العلم وما تورثوا شي الهروة؟ قلت له انت سمعت الأسلوب دياله واش قال لي هذا الشيء؟ لما دخل قال لي العيب عبارة عن، قلت له أنا لا أقبلها منك، العيب وري لي الجهل اللي. قلت له شوف إذا كنت تعرف اللغة العربية قال لي بدون تجريح، قلت له نقول السيارة مثل الحمار، السيارة مثل الحمار، وهل الحمار هو السيارة؟ قال لي انت نمرة، قال لي انت نمرة، يعني اللي بالتعبير العصري يقول انت شيطان. ها فالشاهد عندنا ان ذكرنا هذا، لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا على قضية المثلية. فهمتم الان ايش معنى المثل؟ يعني ان نحو دون مثل، لان المماثلة لا يشترط فيها ان تكون فيها المماثلة من ماذا؟ من كل وجه. هنا هل يرد علينا التعبير بالمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال نحو وضوئي، هل معنى أننا لا نستطيع أن نتوضأ وضوء النبي؟ لأنه لا ينبغي أن يكون من كل وجهين. فهمتم؟ فهمتم الآن ماذا قصد؟ واش فهمتم القصد؟ الجواب أن يقال معناه أن وضوءه لا يقدر على مثله أحد، أن وضوءه لا يقدر على مثله أحد، ولكن أمرنا بماذا؟ أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما تقوليش هذاك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نعم صحيح، لكن أمرنا أن نمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أحاديث كثيرة. فيقال إذا كان من باب الإتقان فلربما يتقن الإنسان مثل النبي، لكن من باب الإخلاص ومن باب يعني يحرك أي حاجة يحرك الأجر، فلا نصل درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. واضح يا المتابعين؟ ولذلك قلنا قريبا منه، معنى أنه لا يقدر أحد أن يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، لا بد من هذا القيد، من كل وجه، لتعرفوا أن هذه يعني إيش معنى من كل وجه. طيب قد يقول قائل أنا غسلت اليد وأتقنت وأكملت وأتممت، غسلت الوجه وأتقنت، بل زبت مسحت الرأس وأتقنت وأكملت وأتممت، لكن نقول له هل نيتك هي نية رسول الله؟ هل إخلاصك هو إخلاص رسول الله؟ هل علمك هو علم رسول الله؟ فإذن النية الإخلاص العلم بكل ماذا؟ بكل هذا لا يمكن أن يصل إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا من كل وجه، مش معنى أنه غير العمل فقط، لكن أين النية كنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الإخلاص كإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين العلم كعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى، نحو وضوء يعني قريبا منه، قريبا منه نحوه، نعم نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث بشيء من أمور الدنيا. أما إذا كان يحدث من أمور الآخرة هذا صحيح جيد، مثلا أنا أتم هذه الصلاة وعندي أموال سأعطيها لبعض الفقراء، هذا جميل، هذا يزيد في الحسنات. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الزهاد وسيد الورعين وسيد الكمل وسيد وسيد، ومع ذلك هو في صلاته لما فرض إذا به طار، يعني كان عنده قدر من الذهب أو الفضة يعني من الزكاة، خشي أن يموت وهو لم يفرقه. عمر بن الخطاب في الصف وهو يقول هو في الصلاة وهو يفكر من يكون في الصف الأول من يكون في الصف الثاني، ليس في الصلاة، في الجيش، في الجيش. يعني المقصود لا يحدث، قل عبارة بالذات، لا يحدث فيها نفسه من ماذا؟ من أمور الدنيا، لا يحدث فيها نفسه من أمور الدنيا. طيب محمد سعيد، لا يحدث نفسه من أمور الدنيا، يا ترى إذا كان يحدث نفسه من أمور الآخرة؟ بالعكس، التفكر في معاني القرآن، في معاني الآيات، في معاني التي تأتي فيها الزواجر والنواهي والأوامر، هذا مطلوب. الخطرات والخواطر التي تأتيه هذا كله مطلوب، هذا معفون عنه. يعني إذا جاءه خاطر على القلب، جاءه خاطر ودفعه، جاءه خاطر دفعه، هذا هل في كسبه؟ لا، هذا لا يعتبر في كسبه، هذا لا يعتبر في كسبه، لأنه قال يحدث يحدث يحدث، نعم لا يحدث فيه ما نفسه، لأن هو لم يسلم ذلك، لم يسلم ذلك، فلذلك لا يقال إنه يحدث به نفسه. نعم لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا كان أما الخواطر التي تمر على قلبه قلنا هذا شيء آخر، لو عرض له حديث مجرد حديث في الصلاة فهذا إن شاء الله معفول عنه وتحصل له فضيلة الصلاة، وأما إذا فعله هذا شيء آخر. هذه المسائل التي تعرض ولا تستقر في القلب لا إثم فيها، إنما ابن حجر قال المذموم استرسال النفس مع الخواطر، هذا هو المذموم. المذموم استرسال النفس مع الخواطر، أما مجرد حضورها فإنه معفو عنه. ركزوا هذا، استرسال النفس مع الخواطر هذا لا يمكن أبدا، هذا مع الخواطر هذا يعني مذموم، لكن مجرد حضورها، مجرد حضورها إيش هو هذا؟ فإنه معفو عنه، والله تعالى أعلم. وسيأتي إن شاء الله الحديث غدا بإذن الله عز وجل. أدركوا صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.